السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. كده جروب 1، الجروب 1 اللي فوق بايظ، يعني فوق بايظ؟ يعني هيبقوا طلبة والبيتر تعبانين مش شغالين. طب يكون السبب فيهم ايه؟ كونجنتال روما انفلاميشن نيوبلاستيك ليكيميا. معايا؟ حتى النتيجه حتى ما يطلعوش تمين، لا اس اتش ولا ال اتش. يعني الاوبري عنده سايد، الاوبري عنده سايد ان هو يشتغل، لكن ما بيشتغلش ليه؟ عشان فوق بايظ، عشان ما عنديش لا اس اتش ولا ال اتش. اشكال ليها اسم تاني اسمها ايه؟ اسمها هايبو جونال تروفيك. يعني ايه دكاتره هايبو جونال تروفيك؟ يعني ايه؟ جونال تروفيك يعني هرمون نشط الجونه قليلين، فاسمها هايبو جونال تروفيك، هايبو جونال. ماشي، يبقى جي 1 اللي فوق بايظ. طيب الجي 3، الجي 3 اللي تحت بايظ اللي هو اسمه ايه؟ اسمه هايبر جونال تروفيك، هايبو جونال. يعني دكاتره هنا اللي بتقدر عماله تنشط، تحاول تنشط تنشط تنشط، تدي هنا ال اتش اف اس اتش جرعات عاليه، يصدر لها كميات عاليه جدا. الاوبري بايظ ما بيشتغلش، عمال تخربط فيه، عمال تخربط فيه، مفيش فايده، مش عارف يشتغل لانه تحت بايظ. قد يكون في مثلا حاجه كونجنتال زي ترنر، قد يكون في تروما، قد يكون في انفلاميشن، قد يكون في نيوبليزيا بس بايلاترال ديستراكتيف تيومر، بايلاترال ديستراكتيف. او قد يكون في حاجه مثليه زي مين؟ مثليه زي مين؟ زي البريماتيور اوفيريان فيلير. يعني الاوبري ده مش شغال، الاوبري دوت ميت مش شغال. يبقى اللي فوق بايظ او تحت بايظ، جروب 1 وجروب 3. طيب نيجي بعد كده لجروب 2 بقى، ايه بقى جروب 2؟ قال لك والله جروب 2 دوت هو اللي فوق شغال، تمام، وده ساعات ساعات استنى هو يشتغل، لكن انت المشكله مش مظبط لي هرمونز فوق، الهرموني فوق مش متظبط، يعني المفروض يطلع ال اف اس اتش ثم ال اتش. لا، في مرض مشهور جدا جدا جدا في 4% من الستات، 4% من البنات، اسمه بوليسيستيك اوفيرين سيندروم. ايه اللي بيحصل فيه؟ لخبطه هرمونات. ده بدل ما اف اس اتش يلي ال اتش، لا ال اتش عالي باستمرار. فده عندها الاوبر مش شغال، ما بقاش فينا تنظيم حلو للهرمون، اوبر مش شغال. فهنا بقى اسمها جروب 2، وهو عباره عن ايه؟ مش فيلير، فيلير من فيلير وفيلير مش شغال. فيلير ده ميت خالص، واحد ما بيذاكرش خالص، لكن مش شغال او شغال طلع غلط، ده بيذاكر بس ما بيجيبش درجه. ده اللي هو بيذاكر ما بيجيبش نتيجه، اللي هو مين؟ اللي هو هايبو سيراميك بيتودريك اوفيريان ديس فانكشن. معايا؟ طيب ازاي نفرق بين الثلاثه؟ قلناها في الامينوريا. فرق ده بالثلاثه، ممكن 3 تايب 3 جروبس فرق بينهم بكلمه واحده. ايه الكلمه الواحده؟ ايوه، اللي هي امسك العصايه من النص. عارف سميناها ايه؟ سكر ديسكتوب. السكر ديسكتوب قول المقصور بتاعي. ايه بقى؟ لو عندك الاكس مضروب يبقى امسك ايه؟ امسك العصايه من النص. يعني مين؟ الاف اس اتش. طب حد يقول لك دكاتره جروب 1. يلا جروب 1 الاف اس اتش عامل ايه؟ عالي ولا واطي؟ واطي. طب جروب 3 عالي. اما جروب 2 فممكن يطلع نورمال، نورمال او ديكريت، نورمال. يعني جروب 2 دوت ممكن تلاقي الاف اس اتش نورمال، وده راي الدكتور عبد الفتاح. الدكتور عبد الفتاح يقول لك الاف اس اتش ماله؟ الاف اس اتش هنا نورمال في جروب 2. يبقى خلي بالك يا دكاتره ان جروب 1 الاف اس اتش بتاعه واطي، جروب 3 الاف اس اتش عالي، اما جروب 2 الاف اس اتش هنا ممكن يبقى نورمال او فيري مايلدلي ديكريت. انت عارفين النورمال بتاع الاف اس اتش من كام لكام؟ من 25، من 5 ل 20 يونت بير ميتر. لو اقل من 5 ده جروب 1، اكتر من 20 ده جروب 3. اما جروب 2 فده من 5 الى 20 يونت بير ايه؟ بير ميتر، اللي هو بقينا نورمال تقريبا او حاجه بسيطه جدا، شعر صغيره جدا ايه النقص. معاك؟ طيب في بقى كده سب جروب ثانيه بقى، ايه السب جروب الثانيه؟ بص يا دكاتره، مش احنا هنا عندنا الفوليكلز يا دكاتره، الفوليكلز بتنشط الريستنشن شويه، بتكبر تكبر تكبر، لازم نعمل هنا ايه؟ اوبيليشن، بتكون مين هنا؟ الكوربا السوتيم. فكده يا دكاتره حتى المعادله اللي عملناها قلنا الكوربا السوتيم بيساوي ايه؟ بيساوي فوليكل ناقص اوفا. يعني لما يطلع اوفا يتكون من يتكون كوربس لوتيم، وكان ليه انواع كمان، ما كانش اسمه لوتيم في الاول، كان ليه اسم تاني اسمه كوربس ايه؟ هيموراجيكا. ما كانش اسمه كوربس ايه؟ لوتيم، مليان سمنه كده وكوليسترول كده، صفار بيض مليان كوليسترول. بعدين عندكم كوربس ايه؟ قال لي كان ليه اللي بيحصلوا اسفايد يعني ابيض ده فايبرس تيشو. اوكي كوربس ايه في النهايه اثريتيكا يعني اسفايد تماما. يبقى هنا بيمروا اربع مراحل. ده فوليكلز بتكون فوليكلز اوكي في الاوفيليشن كون من كوربس بروتين. على فكره اللي كاتبه عندنا في الدبليو اتش او حاطه الجروب الاخير ده لمجموعه من الامراض مع بعض. زي هنا مثلا حاجه اسمها ريزيستنت اوفري سيندروم. ليه اسم تاني اسمه سافاج سيندروم؟ ايه القصه بتاع سافاج سيندروم بقى؟ او اسمه ريزيستنت اوفري سيندروم. معايا يا شيماء؟ ايه بقى القصه؟ بص كده مش هنا المفروض هنا في ريسبتور الاف اس شويه الاتش؟ معايا يا شيماء دكاتره في ريسبتور ولا لا؟ مفيش ريسبتور. عشان تعرفوا السؤال ذكي جدا. تمام انا لسه رافض وجوب باذن الله. هنا المفروض هنا في ريسبتور للاف اس شويه الاتش. طيب ايه اللي بيحصل؟ عارفين يا جماعه الكمبيوتر لما بيهنج طب بتاع اي زرار ما بيشتغلش اوفري برضه هو كمان هنج لسبب ما الله اعلم هو ايه. مفيش ريسبتور للاف اس اتش ال اتش. تعرفين يا جماعه الشماعه اللي بتحط عليها اي حاجه ايه؟ اوتو ميون. اي حاجه اوتو ميون صح؟ قد يكون اوتو ميون ديستراكشن اوف ريسبتورز ممكن. المهم قطع عندنا ما عندوش ريسبتور للاف اس اتش ال اتش. معايا؟ فايه اللي بيحصل؟ تلاقي مين عمال يضرب من فوق؟ مين عمال يكربك من فوق؟ البيتوتر عمال طلع مين؟ اف اس اتش وال اتش عمال يعلى جدا والاوفر ما بيطلعش ايه؟ مع اي حاجه ما بيحصلش هنا تكوين فوليكل. ليه يا دكاتره؟ ده اسمه ريزيستنت اوفري يعني لازم تجيب لي مين؟ الجونات بروفن ال ال اتش واف اس اتش عمال فوق يكربجوا وده ما بيطلعش فوليكل. معايا؟ طيب زي ما الكمبيوتر بيهنج الكمبيوتر بيهنج تيجي مره واحده رجع قال لك كل شويه يرجع لوحده. نفس القصه ان هو برضه تلاقي هنا ريزيستنت اوفر سيندروم يرجع يشتغل لوحده. كان في كده عندي دكتوره ماجستير تعالى دكاتره هي كانت بتلعب عيالها في السعوديه بنفس القصه. هذه الفيميل كان عندها ريزيستنت اوفر سيندروم كانت بتعالجها ازاي؟ ما بدهاش اف اس اتش ولا اتش ولا نديها اف اس اتش ولا اتش زياده؟ ما هو مالوش ريسبتور ده اشتغل ازاي؟ فهي كانت دلع جدا بدي لها ايه؟ بدي لها هرمون ريبليسنت ثيرابي. طب ليه؟ لا ما هو نستنى شويه نديها هرمونات بحيث يخليها بالنوز زي ما هي. يحفظ لها السكند انفكشن كاركترز يخلي لها البوم بتاعها لغايه ما الاوفري يرجع لعقله مره ثانيه يرجع يشتغل مره ثانيه. لان هنا على فكره سبونتينيوس ريزوليوشن سبونتينيوس يعني ريزوليوشن ان هو يرجع لطبيعته مره ثانيه از ذا رول از ذا ديزيز. يعني زي ما هو هنج يرجع يشتغل مره ثانيه. في خلال هذه الاثناء انا هدي مين؟ هدي هرمون ريبليسمنت ثيرابي وام اس كيو. قال لك اوف فاليو ان انا اضيف ال اتش او اف اس اتش. طبعا غلط. اوف نو فاليو ان انا اضيف مين؟ اف اس اتش ال اتش اللي مالهاش لازمه تماما. انا هنا ادي مين؟ ادي هنا هرمون ريبليسمنت ثيرابي. اللي هو اتش. طيب في حاجه ثانيه يا دكاتره عارفين بقى يقول لك يا فرحه ما تمت. ايه بقى يا فرحه ما تمت دي بقى؟ تلاقي هنا الفوليك عماله تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر وبعدين تحول من فوليكل الى كوربكتوفيه من غير ما يحصل لها مين؟ اوفيليشن. يعني في مين يا دكاتره تلاقي هنا الفوليكل دي زي ما هي كده المفروض اللي بيحصل المفروض بتربشر وبعدين تلاقي هنا حتى الميه بتاعتها دي يا دكاتره اللي جواها دول متجمعه فين؟ في فين يا دكاتره؟ في الدوبلا سلاوتش صح؟ يعني بدل ما هي كده 20 مللي ناقص 20 مللي تبقى كده بتبقى 10 مللي. وبعدين الميه اللي جواها تبقى متجمعه فين؟ متجمعه في الدوبلا سلاوتش. مع يعني انا ده بالالترا ساوند تلاقي هنا دكاتره في النص الثاني اللي ورد تلاقي الفوليكل دي بقى تجمعت بعد ما كانت 20 مللي بقت كام 10 مللي بس. وده حجم مين؟ حجم الكوربه الثلاثيه. والميه اللي جواها الكرش اللي جواها ده اسمه ايه؟ اسمه انترا. وجواه كان فلويد اسمه ايه؟ انترا ليه فلويد. تمام بقى تجمع فين؟ في الدوبلر باتش. حتى يعمل لك كده ايه؟ حتى فلويد صغيرين اسمهم ريم اوف فلويد. ريم يعني ما صغيره كلمه فانا عندي هنا دي عباره عن ايه؟ ده دايجنوز اوف اوبيليشن. تلاقي الفوليكل سيرفر. ده الفوليك اللي فلويد اللي جواها اتجمع في الدوجلاس بارتش كده انا بشخص الايه اللي هو الاوفيليشن. في هذه الحاله ما بيحصلش اوفيليشن 20 مللي زي ما هي والميه دي ما بتنزلش في دوجلاس بارتش ولا حاجه لان ما فرقعتش. فتلاقي هنا برضو 20 مللي برضو الكورس تايم بقى 20 مللي زي ما هو بس ما فيهاش كوربس تايم. اسمها ايه؟ اسمها لوف. يعني ايه لوف؟ ما لاش نقول ان دي اسمها كورتكس ثنائيه لان ما فيش كورتكس ثنائيه ما فيش اوفر لكن دي اسمها روتينايز عشان برضه بيطلع انتجر بيطلع ال اتش عادي جدا هي عامله تمشي نفس الكاسكيد ودي طبعا نفس الهرمونز وكل حاجه بس الفكره ما بتطلعش اوبيليشن ما بتعملش اوبيليشن بس الروتينايز ان رابتشر فوليك يعني تخش هنا الروتينايز لونها اصفر معايا ده فاكره بس القصه كلها هي ان رابتشر ما فيهاش فيها ايه ما فيهاش فيها رابتشر اسمها لوتونايز ان رابتشر دي فوليكول معايا دي فاكره خلي بالكوا هذه الفيميل دكاتره انا ما كنتش على ايامي ده كانت دي ضم ان اكسبلينفيرتد ان اكسبلين وكانت كنت قديمه شويه فكانت دي في الالترا ساوند دخل في التاول اول ثمانينات اخر السبعينات اخر اول ثمانينات معايا ما جاش لنا في كتب كتير كانت لنا في كتب فكانت هذه كونديشن ده الفيميل طبيعيه تماما نورمال انستريشن نورمال هرمون نورمال كل حاجه ما بتحملش لما بجي الالترا ساوند اللي بنبص في الالترا ساوند في الاول بتدور فورس بتكبر في الدوره اخر الدوره فورس زي ما هي كبيره بتطلع هرمونز وكل حاجه بروجسترون وكل حاجه يعني تقمصت شخصيه كورس فوتير وتقمصت شخصيه كورس فوتير عادي جدا بتطلع كل الهرمونز بتاعته وهي صفره برضه وكل حاجه لكن الاوفا بس تفضل جواها حبيسه ما تطلعش يعني الفكره كلها هنا في اللوف سندروم ان كل شيء طبيعي الا الدروع الاوفن فقط لا معايا فده هنا نورمال انستريشن ونورمال ايه كمان بروجسترون نورمال هرمون فكان دي ما كانتش تكتشف كانت صعوبه الا بعد ظهور ايه الادرك فتاني حاجه عندها مين في اللوف الحاجه الثالثه دكاتره برضه اوفريان انسفشنسي برضه في ضعف مين في الاوفري بس ضعف في بقى دكاتره من الكوربس لوتيم المره دي ضعف الكوربس لوتيم المفروض ان ايه بيحصل بقى ان الكورس تيم بيطلع الهرمون مين البروجسترون صح محبوطه بره معلش انا ده بيتك انا من ده عطف على طول دي كده عطف تحت الباب لا مشروعها لا طبعا لا لا بس ممكن ايمن يعني انت لو عندي اي مشكله روح ايمن للمكتبه وراح قاعدين في الشارع هيتصرف على طول ايمن ماشي يا جماعه الحاله الثالثه برضو غير برضو هنا ايه غير الديفرنت اوفر سيندروم او الرص معايا غير اللوف سيندروم حاجه ثالثه برضو ده هي برضو عباره عن اوفر انسفشن معايا ممكن تعمل انفيرتيليتي برضو ايه بقى القصه ان الكورس دي ما بيطلعش بروجسترون كفايه اسمها ديت ما لوتيا فيز ديفكت معايا ديفكت مش معايا يعني خلاص ما طلعش بروجسترون يخلي الاندوميتريوم كويس عشان يحصل فيه ايه الامبلانتيشن فدي اسمها لوتيا فيز ديفكت يبقى كمان حاجه ثالثه عندنا هي اللوتيا الايه لوتيا فيز ديفكت لو عباره عن ان ادكويت بروجسترون برودكشن باي ذا كوربس اي بلوتيا فدي برضه على فكره دي من ضمن الجروب بتاع مين بتاع الدبليو اتش او جروب 1 وجروب 2 وجروب 3 والمسلينيوم زي مين؟ سباش لوف وديفل ديفل عندنا في كمان هنا عدوين المرأة جامدين جدا هرمونين يا دكاترة موضعين عندنا هناخدهم ان شاء الله واحد منهم هو الكريز برولاكتين اسمه هايبر برولاكتينيوم والتاني انكريز مين؟ انكريز اندروجين اللي هو تلاقي الفيميل تمام كده عندها هيرشتيزم على فكره يا دكاتره ممكن انا تجي لك في الراوندات الناس تاخد الشيتات خلي بالك ممكن في الشيت تمام يجي لك كده حاله عندها جراكتوريه جايه عشان جراكتوريه مش حاجه اسمها كده مش حاجه اسمها جراكتوريه في حاجه اسمها شيت جراكتوريه ركز شويه تاني كده انت لما انت عايز تخلف مش عارف تخلفي انت جاي عشان الخلفه ولا جاي عشان اللبن بس طبعا اكيد هتكون عشان خلفه بدون شك ما عنديش شيء اسمه جلاكتوريه ولا شيء اسمه هرشتيز ما عنديش حاجه كده ولا عندي كده يعني ايه الحاجات دي مش موجوده امال ده شيء ده شيء انفرتيلتي انت ركز في الحاله ان انفرتيلتي برضه محرجه يعني كل عيب بيقولوا احنا انفرتايل وكلمه برضه صعبه ان انا ما بخلفش معاك لكن هي ممكن تقول لك بقى لا اصل انا عندي لذيذ يطلع لذيذ دوت بسبب بي سي او وان هي محجوزه عشان تعمل منظار عشان قادر تكلف واخدين بالكم؟ يعني خلي بالك ان العيانه تسالها لو ما خلفتش قبل كده او عندها لونج بيريد اوف او يعني فتره طويله ما خلفتش فيها اكيد هذه البيشنت اكيد عايز تخلف مش قايله لك. لو هي متجوزه وما كانتش خلفت يعني مثلا جوز بقى سنه سنتين ثلاث سنين وما خلفتش تشيل الفرتيلتي اكيد خش. لا انا جاي عشان لبن بس مش عايز اخلف. لا ده الفرتيلتي. انا جاي عشان شويه شعر مش عايز اخلف. لا ده برضه الفرتيلتي. مع دكاتره بس هي مش تقول لك كده. ده بتحرك شيء محرج جدا جدا جدا الفرتيلتي شيء محرج. مع دكاتره فهي ممكن هي ايه تعمل لك كده ايه يعني تروح يعني تحيد شويه عن ايه عن السمت بتاعتها الانفرتيلتي دي اهم حاجه. ممكن تقول الدكتور بتاعها كده لكن انت عشان انت برضه جاي تاخد منها هيدري يعني هي عارفه ده امتحان مش امتحان فمش هقول لك انفرتيلتي محرجه منه مش هقول لك انا عندي اعني جلاكتوريا. لا انا عندي هيرشتيل لكن ده شيء انفرتيلتي. معايا دكاتره ما عندناش شيء هايبرتيلميا ولا شيء هيرشتيل ده شيء انفرتيلتي. طيب يبقى معنى كده ليه تشو قسمت الاوبن انفرتيلتي الى ايه؟ الى جي 1 وجي 2 وجي 3 واذر جروبس. اللي هو مين اذر جروبس؟ عندي الرف لوتيال فيز ديفكت لوف سيندروم وانكيس برولاكتين وانكيس اندروجين. معايا دكاتره؟ على فكره انكيس برولاكتين مهم جدا. ده على فكره الهايبرتريميا بتمثل 15% من اسباب الانفرتيلتي. الهايبرتريميا 15% من اسباب الايه؟ الانفرتيلتي. فده خلي بالكم ده سبب قوي جدا جدا عندنا. هايبرتريميا. اللوف على ده فيز ديفكت يا دكاتره ده فيز ديفكت. ديت 5% ديفيتيفيت 5% من الانفرتيلتي واللي هذا ثنينيا 15% من الانفرتيلتي. خلي بالك هذه بوينت برضه مهمه. طب عايز اسالك سؤال بقى. يلا يا جماعه انتوا فكروا معايا مش هقول بقى خلاص انا كده الدرس كده خلصت. انتوا المفروض تقولوا الكلام ده كله بجد هتقولوا ان شاء الله دلوقتي. ايه السيمبتوم اللي انا قلت لك عليها كلمتك فيها او قلت لك انا عندي كذا واتوقع دوت هنا ده يكون بسبب الاوفري. ماشي مسا رجلك صح. ايه كمان خلي بالكم في ترتيب مهم جدا تحفظوه لازم تحفظ الترتيب كده ان في سيمبتومز سجستيف اوف اوفيوليشن. معايا دكاتره؟ ايه بقى سيمبتومز سجستيف اوف اوفيوليشن؟ ايه بقى السيمبتومز؟ في فين وقت الاوفيوليشن؟ تمام. بص يا شباب ادي هنا منستريشن ليه؟ نتكلم هنا كده في هنا فوليكل يسرى اوبيليشن كم كرة صوتية معايا؟ ايش قد كام يوم دوت؟ 14 بعد كده يموت كله حتة واحدة صح؟ بعد كده ينزل الدواء. طيب الانتظام نفسه مش ده مهم؟ ضغط او منتظمة ريجولر مش ده مهم؟ يعني الجدال دي معناها بتخلي لو تيجي عايز تقول يا دكتور انا عندي الدارة منتظمة كلمة منتظمة دي مهمة جدا جدا جدا. دي أهم حاجة عندنا تمام. يمكن في السيمبتومز بتقولي منتظمة ما بتفكرش قوي في الأوفيريان أو إن أنا حتى أقول لا ده أوفيريان بس إيه يعني اللي هو المرض خفيف بسيط. قد يكون في أسباب ممكن تبقى عاملة دارة منتظمة لكن في أوفيريان انسفشنت زي الريتين بنتي فاكتور دارة منتظمة بس فيها مشكلة. بس لو قالت دارة منتظمة يبقى الأوفيريان فاكتور كده يبقى ممكن ما يبقاش هو السبب. ممكن يبقى ميل فاكتور ممكن يبقى تيوبال. فمجرد انتظام الدورة ده مهم جدا من أهم السمس ما عندنا. أول حاجة قلتها عليها الدورة منتظمة مش منتظمة دي أول حاجة. يبقى أول حاجة رجلك. تاني حاجة يا دكاترة فاكرين لما احنا قلنا تمام إن لما بيموت كولوسوتام أو طلع بروجسترون طبعا تمام كده وهذا بروجسترون بيعمل أي نوع من الإندوميتريوم؟ سكريتري. وقلنا يا دكاترة لما السكريتري بيموت بيطلع أي نوع من البروستاجلاندين؟ بيتري اف 2 ار ودي بتعمل ايه؟ بتعمل بين صح ولا مش صح؟ او سبازم كده بتعمل سبازم يعني بتعمل حاجه ان الجسم النيورية ليها اسم معين اسمه ايه؟ اسم سبازماتيك عباره عن مرض بتحس في اي يوم الدوره؟ اول ثاني يوم الدوره بقى مرض تحس عن اول ثاني يوم الدوره صح؟ وده سبب ايفاد اكسس بروستاجلاندين في دم الدوره. وده لازم يجي منين؟ بيجي من نوع من انواع الميكروب اللي هو السكريتوري اللي جاي اندر ذا افكت اوف مين؟ بروجسترون. اللي جاي منين؟ هرمون. واللي طالع منين؟ اوفيريشن. يعني معنى كده ما عادش تقول انا حاسه بمغص جامد بتاع الدوره بس هو اول يوم ثاني يوم بس. يبقى افرح ما افرحش؟ لا هايل كده عندك ايه؟ كده عندك اوفيريشن. يبقى خلي بالكم ثاني حاجه هي السبازموتيك ديس مينوريا. البرين ده بيحصل له ادكشن. البرين معايا دكاتره في الفيميل بيبقى اتكس لمين للايتيس بدليل حاجه زي دكاتره ان في المينوبوز بيبقى اسمه سن الياس. ليه سن الياس؟ ليه؟ يعني الايتش ده بيتسحب تلاقي الفيميل بقت مكانت فورك كده ومبسوطه كده ومتعنشه كده، ده دخل في ايه؟ في اريتابيلتي وفي ديبريشن واصل سويسايدال اتاك سويسايدال ايه اتاك. هو قصه مش قصه ايستروجين بس، يعني مش قصه ايستروجين. ليه؟ لان الميل ما عندهمش ايستروجين ومع كده مش ديبريست ولا حاجه، لكن القصه لما تتعودي على الايستروجين وتسحبه دي بقى القصه، دي بقى تخلي البرين بقى يتلخبط صح. زي حتى كده تلاقي البرين بيطلع يحصل ايه حتى هوت فلاشز هايبوثيرميك انستابيليتي زي كده واحد كاتب عليها صهد كده بتاع ريتابول. على فكره برضه الكلام ده بيحصل بس على صوره ابسط شويه قبل الدوره على طول، حاجه كده كونديشن كده اكتر من 200 سيمتوم ممكن في العيان، ومنها سوماتيك ومنها سيكولوجيكال. وفي بعض البلاد ده اللي هو مش حدش يلعب بالتاني ده اسمها ايه؟ البلاد مش بنلعب بعض اسمها ايه؟ السويد والدول ديت الدول المحايده معايا دكاتره مالهاش دعوه ببعض. الناس دكاتره عندهم على فكره عندهم قوانين غريبه جدا، السويدي والبلاد دي عندهم قوانين يعني غريبه جدا. يقول لك يبقى لو عندنا واحده في ميل قتل جوزها في هذه الايام تطلع براها. اه والله العظيم، والله بجد الكلام ده مش هزار، يعني الكلام ده لو هو فعلا قدر ان هو يثبته ان هي وقت اللي هو وقت ما قتل جوزها مثلا فاهم؟ كانت هو جوزها معصبه وهي كانت في هذه الفتره اسمها بري منسترال تنشن مع سندروم، في هذه السندروم تطلع براها. اسمها بري منسترال اه عشان كده الاجواز بقى في البلد دي كلها بتاعت مثلا قبل الدوره بيمشوا بيبعدوا عنها بيتجنبوها. هو ممكن هي بتغير على طول مش مشكله. في جرينلاند تمام الفيميل بتغير 20، بص رقم غريب جدا 20 واحد من 10 من الرجاله في حياتها. مش عارف ايه 1 من 10 دوت، يعني في راجل واحد يعني هي يعني هي بتعرف او بتتجوز او بتعمل ريليشن مع 20 واحد، 1 من 10 من الرجاله في حياتها. 1 من 10 ما ده مش عارف، ده اكيد عايز سؤال ده ما هو بقى تعالى بقى نسب بقى بتتجمع اه تمام كده. فهو ايه في البلاد دي فعلا بجد بجد ان هو الفيميل لو حصلت عملت اي مشكله في هذه الفتره مسموح لها على فكره اسمها بري منسترال تنشن سندروم. ايه سبب بري منسترال تنشن سندروم؟ ممكن اه والله ممكن تقدر ساعتها فعلا اه ممكن تقدر ساعتها فعلا نطلع براها. ليه دكاتره بقى؟ لان هنا الفيميل بيبقى هي مخها متعود على مين؟ متعود على الايستروجين. لما نسحب الايستروجين ده بتبدا بقى تتسرب بقى، يحصل بقى هنا في ريجلالز بقى وممكن يبقى في عصبيه وفي نرفزه، ده ممكن تبقى في تلاقي بطنها كده بدي بلوتنج او بدنها بلوتنج وتلاقي فيها عندها كده في فيشر بالر وتلاقي عندها كده في هيدك و سويتنج عندها سبب كتير جدا جدا. معانا دكاتره فخلي بالكم هنا البري منسترال تنشن سندروم يا دكاتره خلي بالكم ان دي برضه ايه؟ دي ساين اوف سيمبتوم اوف اوفيليشن. طيب حد فاكر يا دكاتره الهرمونات كانت ماشيه ازاي؟ حد فاكر يا دكاتره ان الهرمون كان بيطلع الايستروجين؟ طلع مين بعد كده؟ ان اتش يطلع بعد كده ايه؟ اوفيليشن صح؟ فكان اتش كان ليه رقم معين اتش طلع ال اتش سيرش كان ليه رقم كام؟ اكثر من 200 بيكو جرام ده من اكثر من 50 طبعا مين؟ اللي حاضرين في السيرش كله هي دي اللي حاضرين في السيرش كله. طب ليه؟ رقم وحيد يعني تمام ازاي بعد كده كله ابيض يا ورد مش مشكله ماشي بس برضه لو حاضرين حاجه ده يعني حاجه يعني برضه تسد صدري يعني يطلع الايتروجين اللي جات له يقوم طلع ال اتش يعمل ايه؟ يعمل اوفيليشن معايا؟ طب الايتروجين دوت الايفكت على السيرفايكال ميوكاس ايه يا دكاتره؟ الايتروجين الايفكت على السيرفايكال ميوكاس ايه؟ بيزود ايه بقى؟ اصل بيزود الكلام ده يعني بيزود الفيسكوستي ولا بيزود الاماونت؟ يعني بيقلل الفيسكوستي صح؟ بيخلي الميوكاس ماله؟ ميه بوتري خالص معايا يا دكاتره؟ طب ليه بوتري ليه؟ عشان الدم يعدي بس ليه بيحصل هذا التغيير؟ ليه هنا بتاع الايتروجين يبقى هنا السيرفايكال ميوكاس كتير؟ فانا حاسس كده عندها يا دكتور في ايام كده عندي تيجي تمد تقول لي كده دكتور في ايام ما يعرفوش بقى الدكتور في الاول بقى اللي جاي بتاع بقى جديد دخلت مصدر جديد بقى بتاع قلت لها يا دكتور على فكره بحس ان انا غرقانه شويه تمام ايام التطبيق هل ده مشكله؟ لا بالعكس ده هايل جدا لان انت معنى كده عندك الايتش عالي عمل بيك تمام. فايه ده بيعمل ايه؟ بيخلي السيرفايكال جلاند تعمل شيء غريب جدا. ثم واخده سيليكون كلورايد، ده سيليكون كلورايد الملح واخدام اللي حواليها وتصبها في السيرفايكال نيو. فالملح ده بينزل شد ايه؟ شد ميه، فتلاقي السيرفايكال نيو اتحل خالص. حتى كان في تستين كنا بنعملهم، تمام، كنا بنجيب نص سيرفايكال نيو على النار نشفها وبعد الميكروسكوب نلاقي فيه هنا ايه؟ نلاقي فيه زي النبات كده زي بالم ليف كده زي النخيل، نلاقي كده فيه فيرن دي كريستال. ولو خدنا كده تو سلايد نقط ميوكاس تو سلايد شديناهم تتكون ايه؟ تتكون ثريد كان اسمها ايه؟ سبين بار كده، مش اسم عالم، خلي بالك مش اسم عالم، يعني ability to spin، يعني ability ان هو يعمل ايه؟ يعمل خيط spin barcade، يعني ability to spin ان هو يعمل خيط يعني. طب الخيط كان كام سنتي؟ الثريد ده كام سنتي؟ مين ده بقى يقول لي؟ up to 10 سنتي وده ام سي كيو معايا؟ طيب بص بقى دكاترة، نعم هناخد الموضوع بحاله، هناخد موضوع كبير. بص بقى يا شباب، نيجي بعد كده بص بقى دكاترة، الايتش دوت لما يوصل البيك ايه اللي هيحصل بعد شويه؟ الايتش لما يوصل البيك ايه اللي هيحصل بعد شويه؟ هينزل صح ولا مش صح؟ ينزل دي بقى ينزل، تمام. لما ينزل كده سنه الدروب الصغير ده كده، الدروب الصغير عشان يرجع بعد كده مره ثانيه بعد الاوبريشن يزيد مره ثانيه عشان يطلع بمين هنا؟ الكوربه السوداء. وما ده كان بيطلع بمين هنا؟ بالفوليكل، يعني هنا الفوليكل بيطلعه، لكن النص الثاني بيطلع بمين؟ بالكوربه السوداء، الفوليكل والكوربه السوداء. فهيقل شويه، حتى احنا قبل كده وصفناه وقلنا قبل كده عمر افندي لما اتباع اتقفل شويه، يعني طالما هنا في تسليم وتسلم ان هنا الفوليكل بتسلم الكوربه السوداء، خد طلع لي الايتشن دوت، يبقى هنا في شويه كده تمبرري كده تمبرري ستوبج اوف اكشن تمبرري دروب ويرجع يزيد مره ثانيه. طب لما يقل الاستروجين ده يقل الاستروجين سنه يقل سنه صغيره ايه اللي بيحصل؟ يحصل ايه؟ برافو عليك. لما يقل الاستروجين سنه صغيره هذا الاندوميتريم اللي هو كان سبورت بيه الاندوميتريم نفسه اللي كان سبورت هذا الاستروجين ده نقطه صغيره جدا مع الهد نقط صغيره جدا فدي اسمها ايه؟ اسمها ميد سايكليك سبوتنج. ممكن ناس كتير قوي ما تلاحظوش، ممكن ناس كتير قوي ما تلاحظش هذا الايه؟ هذا الشكل المنظر ده اللي هو السبوتنج ده، تلاقي كده في افرازات لونها بني. في حاجات كده دكتور على فكره بيدي مني كمان دم ساعات، كان حاجات كده بني كده في ايام الاوبريشن، هل ده ممكن احمل عليه؟ ولا ده هي جدا، ده معنى كده ان شاء الله ان انت اوبريلابري. لما انت منك ميه كتير، سوائل كتير، وانت منك شويه دم بصات، مع كده انت اوبريلابري. الكلام ده اراوند كل اراوند الاوبريشن. اراوند مين؟ الاوبريشن يعني ايه اوبريشن؟ كلمه رابتشر. بصوا يا جماعه الرابتشر ده نفسه الرابتشر ده بيعمل بين معايا؟ لان الدم اللي بينزل من هذا الرابتشر الدم ده في بروستاجلاندز ينزل ينسع مين؟ ينسع بالهون. الكرش اللي هو بتاع الفوليكل فيه ايه كمان؟ بروستاجلاندز. الاندرس ده فيه بروستاجلاندز ينزل ينسع مين؟ ينسع ايه يا دكاتره؟ ينسع بريتون. يعمل حاجه اسمها مش بريتونايتس لكن بريتونيزم جاست اريتيشن. وده لخبطني على فكره في بعض الفيميلز من كتر لو هو قوي قوي بعض الفيميلز يا جماعه يبقى عندهم البنت تشعر بصداعات الدم قليل جدا يعني اي حاجه كده وجع جامد تحس بيه يبقى يخوفني جدا تكون ده قد بنت ديسايبر معايا دكاتره. بتلاقي بتكون ده يضرب تيتشنج بين كده ناخده كده على وجه هي قصه لسه ولسه بس ده ميد سايكليك بين بتاع الرابتشر. الرابتشر نفسه بيعمل بين الدم بيجينا كل سايكل يبقى كده مش محتاج اعمل ما بس ده ممكن يلخبطني معاه يعني ده برضه ايه يعتبر برضه ايه ديفرنشال دايجنوز يعني ده ممكن تكون خطوط الجراحه ده عباره عن ديفرنشال دايجنوز. عايز تحس هنا في ايه؟ في هنا في ايدك بوست حتى البين البين ده سببه ايه؟ الرابتشر سببه البليدنج اللي بينزل نقط الدم اللي بتنزل سببه الانتراس لويد يعمل شويه اريتيشن اسمه بيريتونيزم معايا؟ يعني معنى كده هنا في شويه سيمتوم موجوده اللي هي مين؟ بص يا كده بالترتيب ميد سايكليك لا تشارج الاول زياده بعد كده هنا سبوتنج مع مين؟ مع بي ميد سايكليك سبوتنج مع بي معايا؟ اول حاجه تشارج الاول. يبقى خلي بالك يا دكاتره لو انت كده بالتليفون عايزين تعرفوا ان هذه الفيميل عندها اوبين فاكتور ولا ما عندهاش؟ ايه اهم سيمتوم خمسة ورا بعض اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اول حاجة ريجلر مان، تاني حاجة ايه؟ سبازمودي، تالت حاجة ايه؟ بري مانس سندروم، وبعد كده الميس فاكريك شارج، واثنين مع بعض اللي هو مين؟ اللي هو بين وبلين. البين البين ده ليه اسم على فكرة؟ الميس فاكريك بين ليه اسم؟ اسمه ميتل شمير. على فكرة ميتل يعني مش اسم عالي ده خالص، يعني فاش ميتل شميرد بين لما كان دي مكتوبة بعض الكتب وقال كده غلط. ميتل يعني ميدل، وشميرد بالألماني يعني بين، فده بين ده ميت سايكليك بين. ميتل يعني ميدل وشميرد يعني بين، فهو واحد يقول بين ويبقى ايه بقى لو قال بين يبقى ايه؟ لو كتبنا بين يبقى هنا يبقى ركن ايه؟ ركن الفيل بره صح؟ لكن في البر صف تاني كمان الزاك ده هو مخلف معاه دكاترة فايه فخلي بالك يبقى هنا متل شمير معايا هو حد يقولها يا جماعة متل شمير بين ده متل شمير هو الماس ميد ايه الميد فايكليك بين. طيب برضو في حاجة تانية خلي بالكم خلي بالكم برضو عندنا في مانيفستيشنز اوف هي دكاترة عادة دكتور انا يعني ما بستحملش الساعة او ما بستحملش الحر ايديا بتراش حتى انا فيها عندي هنا كده حاجه كده اتولين كده في النك دي مين دي ثايرويد ابنورمالي دكتور حاسس ان انا كده بحس ان في لبن بيزي من صدري يبقى عندها جلاكتوريا عندي في شعر بيطلع كده في الدقن كده وحبوب كتير يبقى عندها هايبر اندروجينيز انا تخنت اول قبل الفات ديت او خسيت اول قبل الفات ديت لما في تشينج اوف بودي ويت دي برضه حياتي كلها ايه؟ دي برضه تقولك دي اوبنيان فاكتور. قول مقصور بقى اوفريان فاكتور اكونت فور موست اوف برايمري امينوريا موست اوف كوزز اوف برايمري امينوريا يعني خلي بالك يا دكاتره لو جات لنا برايمري امينوريا فكر في مين رقم واحد؟ اوفري. لو سكندري هو هنا حصل اوبريشن قبل كده يبقى ان شاء الله الاوبري شغال حلو. بيبقى هو نازل بقى او ايه بتسقط او بتعمل دي ان سي او بتعمل اي حاجه ممكن انفكشن تخش ثم جاي على مين بعد كده؟ على التيوب. يعني معنى كده دكاتره الانفكشن دخلت على ورد التيوب يعني معنى كده الكوز اوف سكند الامينوريا الفيرست كوز اوف سكند الامينوريا از تيوب يبقى الاوفري برايمري امينوريا الاحتمال ده تبويض قبل كده الانفكشن تخش ممكن وهي بتولد قبل كده الانفكشن دخلت عورت مين الفلوبيان تيوب يبقى السكندري فلوبيان تيوب زي ما جالي في امتحان انا لما كنت بقدكم جالي مانجمنت اوف ا كيس اوف سكندري امينوريا رقم واحد طبعا احنا عندنا مين فاكتور بنخلصه الاول تاني حاجه بنعملها التيور فاكتور في السكندري طيب في البرايمري المين ثم ايه ثم اوفاريان يبقى خارج في البرايمري اوفاريان السكندري تيوبال برضه لما يجيلك عينه برايمري امينوريا فكر في الاوفري برضه الاول. طب الساين ده دكاتره يلا الساين ممكن اعمل ايه في الساين؟ اشوف ايه؟ نعم؟ ايوه زي هيرشتيد جلاكتوريا اوبيزي صح؟ ثيرود ابنورماليتيز يبقى هنا الكوز تعال خش على الانفستيجيشن بقى بص يا دكاتره بقى تعال بص على الانفستيجيشن والهيت ريجنتر بيقطع ايه بعد كده اثر على اليوترس بيعمل هنا ايه؟ سكريتريس. وعلى السيرفكس بيعمل هنا ايه؟ اكستر بايكال نيوترس. وعلى لكاتفة الفاجينا بيعمل هنا ايه؟ ها؟ انت بيزود الاس بي اس. لو انت فاكرين الفاجينا عباره عن ايه؟ لكاتفة عباره عن ايه؟ اول خلايا بعد كده اسمها بارابيز. بعد كده انترميديت. بعد كده في عندنا مين بعد كده؟ سوبر تيشو. طيب التيشو بيعمل ايه؟ التيشو بيخلي ديت البيتا لبارابيز، انترميديت لسوبر تيشو. بيطلع مين التيشو؟ بيطلع مين اكتر حاجه؟ السوبر تيشو. طب بروجسترون بيزود مين؟ لا هو بيخلي تطلع بس انترميديت بس، لكن عايز توصل لايه؟ للسوبر تيشو السبب. فدي هنا البروجسترون. طب لو انا عندي قليله قوي ودي قليله قوي، يعني سوبر تيشو قليله قوي ولا انترميديت، افكر في مين؟ افكر في ايه؟ لا عندي ده ولا عندي ده؟ اوفر باي. زي ما احنا بنعملها بوز الاقي ايه؟ الاقي عندي بارا بيتا ايه؟ هي الكتيره. يعني بروجسترون ب 11 دقيقه والاتش ب 11 دقيقه. لما ماليش دواء دوت بفكر في مين؟ بفكر ان ما عنديش اصلا اتش ولا بروجسترون، بفكر فيها ده كده. بفكر في مثلا من بوز اوبريم فيلير. معايا؟ طيب سؤال يا دكاتره، هنا بيطلع هرمون مين؟ الاتش. صح؟ بيأثر على السيرفكس ازاي؟ نعم؟ بيخليه وتر. تمام. طب الاتش ده بيطلع ايه بعد كده؟ انهي هرمون بعد كده؟ ال اتش. نعمل ال اتش؟ اوبيليشن. عندنا كام عدو للمرأة؟ عندنا أربعة. عندنا ستين. صح؟ ثيرويد، أدرينال، برولاكس. لا ده خلي دواء، خلي ده درس لوحده، الإندوميتريوز. عندنا هنا في ثيرويد أبنورمالتيز، عندنا هنا في هنا أدرينال، عندنا هنا في برولاكتين. صح ولا مش صح؟ أو أندرجين عامة وثيرويد وبرولاكتين. معايا دكاترة مش معايا. طيب تعالى نبص كده. نبدأ كده إيه؟ واحدة واحدة. نبدأ واحدة واحدة. خدت بالكم من الهرمون ده؟ خدت بالكم من التركيبة دي؟ تعالوا بص كده على الانفستيجيشن كده يا دكاتره. بص على الانفستيجيشن بس انا هقول لكم ايه في الاخر بنعمل ايه بجد. عشان هنا عندكم هنا انفستيجيشن 14 انفستيجيشن واكشوالي يا دكاتره اكشوالي تمام مش كلها بنعملها. تمام بنعمل منها حاجات قليله مش كتير. فالاول انفستيجيشن عندنا هو ايه رايكم عندنا في البيزل بودي تمبريتشر؟ عامله ازاي بقى يا دكاتره؟ حد فاكر يا دكاتره؟ بتلاقيها ازاي؟ هتلاقي كده في اول الدوره نص الدوره الاولاني تلاقيها كده قليله. يعني مثلا 36 مثلا بوينت 5 ماشي يا دكاتره؟ طيب في نص الدوره الثانيه اللي يحصل؟ راح زاد شويه. كتير ولا قليل؟ من 0.3 ل 0.5. يعني خلي بالكم في نص الدوره الاولاني قليله. نص الدوره الثاني بتزيد شويه. بتزيد قد ايه؟ من 0.3 ل 0.5. طب ايه السر؟ ليه يا دكاتره في نص الدوره الثاني بتزيد ليه؟ عشان البروجستور ايز ها هات فاضي ايه؟ ثيرموجينيك. يعني بقى في حراره قد ايه؟ 0.3 0.8 0.5. معايا؟ شوف بس الفيديو على الخط. ماشي يا جماعه 0.3 0.8 0.5. كده ده بروجيكتور از ثيرموجينيك يعني بيرفع حراره شويه. طيب ماشي. سؤال لو هنا البروجيكتور دوت يا دكاتره عالي وكمل معناه هنا حصل ايه؟ حصل بريجننسي. خلي بالكم هنا البروجيكتور بيرفع حراره ليه يا دكاتره؟ عشان هايبر ديناميك سيركريشن عشان الدم يوصل جامد لكل اورجان تشتغل. كفايه بريجننسي يا جماعه كفاءه عاليه جدا صح؟ بريجننسي جسم كله بيشتغل بكفاءه عاليه جدا يعني تقريبا المره ونص قد ايه نون بريجننسي. محتاجين بقى يجري جسم يبقى سخن عشان يشتغل كده. فخلي بالك اللي جاي من اول اللي هو البروجيكت بقى عالي لو استمر في علوه كده وده بريجننسي. امال نورمال ايه؟ ان هو باي فيزيك. طيب امال لو مونو فيزيك بقى يعني ده دول الشعر كلها نفس الدرجه. مونو فيزيك معناها ايه؟ معناها ان اوبيليشن. لا خلي بالك البيزا بار تمبريتشر اسمها على فكره اسمها بيزا بادي تمبريتشر. مش عارف في ناس تقول لك بيزا يعني ريكتا. لا بيزا يعني مش قصدي بيزا تحت. انا قصدي بيزا يعني ايه؟ اندر ايه؟ اندر بيزا كونديشن. فبيزا بار تمبريتشر ده معناها ايه؟ اندر ايه؟ اندر كومبليت ريكتا. معايا يا دكاتره؟ فعندي هنا في بايفيتك وعندي المونوفيتك وعندي الكونتينوس اللي هي يا دكاتره؟ اللي هي ايه؟ اللي هي فين؟ طب حد يقول لي لو حصل رايت بس مش 0.3 0.5، حاجة بسيطة كده. ومعيدش 14 يوم، لا قاعد حاجة بسيطة قوي. ده اسمها ايه؟ اسمها لوزية فيز ديفكت. برافو عليك. ايه اللي حصل يا دكاترة؟ ان مش هيطلع كده، هيطلع حاجة بسيطة كده، يقعد شوية وينزل تاني. فدي اسمها لوتيال فيز ديفكت. يبقى خلي بالك يا دكاترة، البيتا بالسين بريتشر بتعرفني الاوبيليشن. تعرفني يا جماعة ايه الاوبيليشن؟ ان اوبيليشن معايا؟ تعرفني كمان لوتيال فيز ديفكت والبريجنس. بتلاقي هنا في سب نورمال رايز، فور سب نورمال رايز فور شورت بيريد، سب نورمال فور شورت بيريد. طيب الحاجه الثانيه يا دكاتره، يعني ايه بيتا بالسين بريتشر؟ الفيميل بقول لها ايه؟ جيب لها ترمومتر خاص بيها، ترمومتر معين ليه يا دكاتره؟ لان انا بقول لك 0.3 0.5، صعب قوي الترمومتر العين دوت. شوف ده حاجه بسيطه جدا. حتى يا جماعه هجرب يقيس حراره بنفسي. تمام؟ سهله ولا صعبه؟ هي في الاول صعبه، بتقول لك انا ازاي بقى كده؟ بص مش لاقي ازاي بقى، صح؟ ما بتلاقوش. لا هو بيتشاف، بس ايه؟ بس الست عايز شويه تريننج شويه. فاعترف ان 0.3 0.5 صعب. تعمل ترمومترات خاصه بحاجات معينه، مش ازاي بقى، حاجات معينه. ما هو ده انا سبتك عشان كده. انا عايزه ترجع لي. يعني ايه بيتا بقى؟ بص يا جماعه، بجيب الترمومتر الخاص دوت، الترمومتر الخاص دوت، بحطه جواها ثلاث دقايق كامله، ثلاث دقايق جواها معايا دكاتره. بس ما يبقاش شربت قبلها اي سجاير ولا اي فلويد، عشان ممكن الفلويد مثلا تشرب حاجه ساقعه حاجه سخنه تبقى ايه تاثر. ما شربتش اي فلويد ولا شربت السجاير ولا قامت حتى على السرير، يعني هي قاعده اندر كومبليت ريست. تصحى من النوم دي تعوض، مش بس ريست. طيب الحاجة الثانية، اخر دكاترة راح عملنا حاجة اسمها بري مانسترول اندوميتريال بايوبسي، اللي هو ايه؟ الايفكت اوف بروجسترون على مين؟ على الاندوميتريال. اسمها بري مانسترول اندوميتريال بايوبسي. ايه رأيكم؟ الاقيها ايه المفروض الاقيها ايه؟ الاقيها ايه المفروض؟ الاقيها ايه تحت تأثير البروجسترون؟ سكريتور. طب لقيتها بروليستيف، يا مفيش ميل، مفيش كوليسترول. يبقى خلي بالك يا دكاتره، ممكن اخد هنا عينه فري مانسترول، تمام، اللي اسمها فري مثلا دي تربي اوف، اللي هي ليها سكريتري. طيب مين ما خدش معايا التست ديفكت؟ اوبا، ده في حته صعبه قوي في التست ديفكت. بص يا شباب، فكده ما احنا قلنا ان احنا ممكن نعمل ايام اللي فيها الفيل ال 14 داي. انا عندي كل يوم في تشينج، صح؟ يعني انا ممكن اقول لها انا بس تعيق بالضربه، بس ايه ما تنزل معايا بالضربه، تنزل واقوم اخدها عينه. دكتور البصري يقول لي في يوم كذا من الايه؟ من الاوتيل فيز. يعني فرضا يقول لي مثلا اليوم 12 من الاوتيل فيز، يعني اليوم 12. بقول لها ايه؟ بقول لها من فضلك روحي وسهل تيجي تجيلي في الدوره كلميني. بخش كده بابره كايله رفيعه جدا، معايا كحله رفيعه جدا، بحيث انك داخل من غير انستيزيا، اقوم داخل واخد يا دوبك بس كده هبشه بسيطه جدا بالاندوميتريوم، واطلع اخد عينه من الاندوميتريوم قبل الضغط، ابعتها لايه؟ للدكتور اللي ايه؟ باثولوجي. بعدين يقول لي والله دي في اليوم ال 12 على حسب كتابي. ما كده في اي كل يوم في تشينجز. وبعدين يا دكاتره اقول انا روحت، لما تدرك الدوره كلميني في التليفون. تدرك الدوره بعد ايه مثلا؟ بعد مثلا يومين ثلاثه، بعد يومين او ثلاثه. اقول لها هنزل الدوره يوم ال 14. يعني معنى كده خدت عليها يوم كام؟ يا اما يوم ال 12 او ال 11. يعني ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه يعني ثلاث دوره مثلا بعدها ثلاث ايام، بعدها بيومين، بعدها بيومين. يبقى انا خدت عليها انا يوم كام؟ يوم ال 12. ده اسمه ايه؟ اسمه منسترول ديتنج. يعني منسترول ديتنج؟ يعني انا هشوف انا خدت اليوم كام؟ من الاوتيل فين؟ لو انا خدت عينه اتضربت بعديها بثلاث ايام يبقى انا خدت يوم ال 11. لو انا خدت عينه اتضربت باربع ايام يبقى انا خدت يوم ال 10. هقارن بعد كده مثل الريدنج دوت بالسيرجيكال دي. يعني يعني انا هاخد العينه دي اي يوم ولا لما تيجي تدور اقول لي خدت العينه يا دكاتره وبعد 4 ايام نزلت الدوره. يعني انا كان عندي ثاني يوم الدوره ثاني يوم الاثنين فين؟ يوم العاشر. لان 10 بعد 4 ايام ال 14 خدت العينه مثلا ضلت بعديها بيومين بعد كده قال يوم ال 12 يعني عشان لسه عليها بيومين يوم ال 14 عشان ده بيجي يوم ال 14 من الثاني فين؟ عشان كورس تايم عمره قد ايه؟ عمره 14 دايز معايا؟ طيب بس خلي بالكم ان بتاع الباثولوجي بيقول لك برضه يا دكتور دي العينه دي ليها فيها تشينجز ماشيه مع اليوم الفلاني. يعني تلاقي كده اللي بيكتب كده كل يوم في تشينجز معينه. فافرض انا خدت عينه في يوم 12 بعد ده جبتها بعد يومين وقال يا دكتور على فكره التشينجز اللي حصلت في الاندوميتريم دي مش محصله اليوم السادس. يعني الاندوميتريم ده وحش جدا مش محصله اليوم السادس. يعني معنى كده ان البروجسترون مش عارف يعمل تشينجز كويس. يعني معنى كده ان هنا في اختلاف ما بين ايه؟ ما بين المينسترول والانتروجين. يعني ايه تاني؟ يعني الدكاتره خدت العينه دي يوم ال 12 حلو بتاع الباثولوجي قال يا دكتور على فكره التشينجز اللي فيها ضعيفه جدا. وليكن مثلا من ضمن التشينجز مثلا عندنا تمام اللي هو البيت بتظهر. يبقى اول طب يبدا الاول وبعدين او هنا تبقى سوري هنا بيتر بعد كده هنا كده افتر نيوكلير بعد كده بيري نيوكلير بعد كده هو سوبر نيوكلير بعد كده سوبر تيشو. كل يوم تمام الحاجات دي كلها بيبقى ليها ديت. يعني مثلا هنا مثلا فاضل يوم مثلا هنا ده يوم ال 14 بعد كده مثلا هنا اليوم ال 16 ده 18 20 22 وهكذا. في تشينجز ثانيه كتير. ففاضل دكاتره خدت هنا عينه مثلا هو في اليوم مثلا هنا اللي ايه؟ انا قلت لك اليوم مثلا دوت انا خدت هنا العينه قبلها بيومين. معايا؟ معايا مش معايا. يعني هنا المفروض ان هو ده يوم الاوبريشن وده بعدها بيومين وده بعدها باربعه وده بعدها بسته وده بعدها بثمانيه. انا خدت العينه في اليوم مثلا الثاني. المفروض الاقي هنا الفيسكلز فين؟ هنا. لا لقيت الفيسكلز هنا. يعني المفروض اخدتها هنا في اليوم الثامن من ايه؟ من اللي هو الاوتيل فين؟ المفروض الفيسكلز فوق هنا. لا الفيسكلز تحت هنا. يعني هنا في لاج ولا مفيش لاج؟ ده متاخر ولا مش متاخر؟ متاخر. يعني معنى كده ان البروجسترون مش كافي عشان يعمل تشينج في نوع عينه. دي اسمها لوريال فيل ديفاكتور. يعني معنى كده يا دكاتره لو في اختلاف بين الدين والانتروجيكال تشينجز معايا ده اسمه اسمه لوريال فيل ديفاكتور. ما سمعش مش منها قوي. طب دي هناخدها اكتر كده كده في اللوريال فيل ديفاكتور. صعبه شويه عليكم. خدناها قبل كده صح؟ خدناها وخدنا عليها مثال. هي مشكلة ان هي ايه؟ ان هي خلي بالكم بتقاس المنسترال ديتنج من النكست سايكل من اول يوم في الدوره اللي بعدها. دي بوينت مهمه قوي قوي عشان دي اصعب حاجه فينا من النكست سايكل من الدم اللي جاي مش اللي فات. يعني يعني مثلا انا قلت لك نزلت عليها الدوره من كذا مش دعوه دي سايكل الدوره بكذا. انا مهم اللي ده الدوره هتجيلي لان خلي بالك ان دي مش ثابته دي غير ثابته فما اقدرش احسب من هنا لهنا ما ينفعش. لكن ممكن احسب من اليوم ده لليوم ده ان انا ارجع بالايام. ايوه لا طب ارجع بالايام. ايوه فيقول لي اليوم الثامن اهو اليوم الثامن ده في الهيستولوجي المفروض تبقى هنا الفيستلز هنا هيبقى تحت وهنا في لاج في تاخير. يبقى كده في عندي بروجكت قليل. طيب ماشي. يبقى كده احنا شفنا كده ايه اللي هو اللي هو البري مينسترال اللي هو بري مينسترال ديزابيلز. برضه حاجه ثانيه برضه ممكن ياخد انفكشن بري مينسترال ديزابيلز. ده ايه الانفكشن ده؟ مين ده؟ التوبركلوز زي التي بي معايا دكاتره؟ طب اشمعنى دكاتره التي بي من هو اكتر حاجه بتتشاف في الديترا بيوبسي؟ اشمعنى؟ اشمعنى التي بي هو اللي بيتشاف بالديترا بيوبسي؟ اشمعنى؟ يعني انا لما اخد البريمس الديترا بيوبسي اشمعنى مثلا كنت بقول لك تيبركلوز لما هنا انفكشن في الانيميت تعمل تيبركلوز اشمعنى؟ فكروا طيب. لا هقول لك ليه؟ لان خلي بالك يا جماعه التيبركلوز ده بيعمل حاجتين. اول حاجه بيعمل امينوريا ما بيعملش دوره فممكن يشوف الاندوميتر لان اي مرض تاني الاندوميتر ده بيقع يرفع الانفكشن وينزل يطلع الاندوميتر جديد الا التيبركلوز عشان بيعمل بور جنرال كونديشن بيعمل امينوريا فممكن باخد منه بايوبس الاقي التيبركلوز. الحاجه الثانيه ده كاتب التيبركلوز دوت فظيع جدا. ليه؟ بيبقى موجود في الفلوبيان تيوب 100%. يعني لو اي واحد عليها التيبركلوز في جنرال تراك لازم يكون موجود في الفلوبيان تيوب ما كان يروح لاي مكان تاني. يعني الفلوبيان تيوب لازم لو انا عندها جنتال تيبركلوز لازم تكون افكتد. عشان كده الدكاتره تلاقي التي بي دوت بيقف لك هنا يوم جاي يمين على الكورن انفكشن الكورن معايا دكاتره الكورن وبعدين يكمل بعد كده انفكشن انفكشن انفكشن انفكشن طب ده وقع مش مهم طلعت تبركلوز مره ثانيه يعمل لك انفكشن مره ثانيه طب ده وقع مش مشكله يعني لو هنا في عندي تبركلوزس كوش عمال بيغطر عليا من فوق كوش بيقع عليا من فوق يعني اي مره ثاني ما يجيش البروبيان سيوش يعني مثلا لو فرضنا مثلا التاك اوريس فرض تيجي بالديمتراس والنبله خلاص راح لو جيت بالشهر اللي بعديك حتى تلاقي التاك اوريس لكن تيجي كوش عمال يقع عليا من فوق متواجد باستمرار لان البروبيان سيوش دكاتره ما يبقاش منستريشن فموجود باستمرار في جنرال تراكت باستمرار البروبيان سيوش كوش عمال ينزل يعمل ايه؟ يعمل انفكشن أمينورية. نعم امينوريا حتى لو في انترويشن مش مهم كل شويه هو بينزل يعمل لي ايه يعمل لي انفكشن طيب هل كفايه النهارده كده وان شاء الله اللي بقى معدل باذن الله رب العالمين يوم الاربعاء ما بقتش انفستيجيشن وباذن الله تريتمنت يوم الاربعاء بقى لا لا خلينا نستني وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.